هنا ننتقل نقلة في التحام صورة لإلاف قريش بصورة ألم ترى كيف فعل ربك. ليس من الضروري أن تنزل الصورة بعد الصورة لتكون مترتبة عليها، وقد تنزل الصورة بعد الصورة بمراحل، ولكن وضعها في القرآن يأتي بها في هذا الجانب. ليه؟ لأن القرآن كلام الله القديم له تصميم نهائي عند الحق، وفرق بين التصميم النهائي الذي يوجد عليه القرآن ونزول القرآن. نزول القرآن كان يأتي حسب المقتضيات وحسب الايه الأحداث اللي يتطلبها الدعوة، لكن القرآن في اللوح المحفوظ مرتب الترتيب الطبيعي بتاعه. فإذا ما نزل جاءت حادثة واحتاجت لآية نزلت الآية، لكن وضعها في السياق القرآني له ترتيبه. ولذلك قلنا ان في ترتيب نزول حسب الأحداث وحسب المتطلبات اللي تطلبها الدعوة، وله ترتيب نهائي هو ما هو عليه. ففرق اذا قلت مرة ان انسانا يريد ان يصمم له فيلا مثلا، وعايز يعمل فيها انتريه، وعايز يعمل فيها اوضه استقبال، وعايز يعمل فيها اوضه كم اوضه نوم، وعايز يعمل فيها مثلا سفره، وعايز يعمل مطبخ، كل دي كونه يصمم التصميم للفيلا، التصميم ده في ذهنه مرتب، لكن مجيء المطلوبات دي مش ضروري يكون مرتب. من الجائز جدا ان هو ماشي كده لقى مطبخ جميل، فراح شاري المطبخ الجميل المناسبه، جات واشترى المطبخ الجميل وحطه في مكانه، وبعدين في اخر الامر بعدين شاف الانتريه جميل، الانتريه دي اول ما يواجهك فجابه بعدين. اذا مجيء الشيء وسبب مجيئه غير ترتيبه في الصورة في التصميم النهائي. فالقرآن لهذا الوضع على التصميم النهائي الذي كان عليه في اللوح المحفوظ، اما نزوله فنزل منجما حسب الايه حسب الحوادث. جاء في الوضع القرآني وضعت صورة لإيلاف قريش إيلافهم بعد صورة الفيل. أنت ساعة ترى جرا ومجرورا لإيلاف قريش، أدي اللام وإيلاف، إيه اللي لازم تشوف إيه لإيلاف، إيه اللي لإيلاف لازم تشوف فعل تعلقه لإيلاف، دي عمل دي لإيلاف كذا. يبقى هنشوف الصورة صورة الفيل، نجد أن الله فعل ما فعل بأصحاب الفيل فجعلهم كعصف مأكول. ليه؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لأن الحق لو ترك بيته لما يريده أبرهة من هدمه لسقطت مهابة قريش في الجزيرة. لأن الذي جعل لقريش مهابة ما هو؟ البيت. طب وإيه المهابة تيجي ليه؟ قال لك لأن البيت ده يحج كل العرب من أنحاء الجزيرة كلها، ومدام يحج العرب كلهم اذا فالجماعة اللي قاعدين حول البيت دولي كل واحد من الجزيرة وكل قبيلة عرضة ان تأتي اليها في مكانها، فلا يمكن ابدا ان تتعرض لقافلتها حينما تسير بالتجارة، لا شمالا وهي ذاهبة الى الشام، ولا جنوبا وهي ذاهبة الى اليمن، لانها سيأتي يوم حتما تأتي القبيلة في بطن قريش في مكة. الله. اذا فوجودهم بجوار البيت هو الذي ربى لهم هذه المهابة في الجزيرة. فلو ان البيت هدم كما يريده أبرهة لسقطت هذه المهابة. حين تسقط المهابة ماذا يحدث؟ هم في واد غير ذي زرع، وكل عملهم من العمليات التجارية رحلة الشتاء ورحلة الصيف، فاذا ما سقطت مهابة البيت سقطت مهابة قريش تبعا لها، وحين تسقط مهابة قريش تبعا لها تجترئ عليها القبائل في الشمال وفي الجنوب كما تجترئ على غيرها من القبائل، واذا ما جترأت عليها صادرت تجاراتها، ومدام صدرت تجارتها وهم لا رزق لهم الا من التجارة، ماذا يكون الموقف؟ يكون الموقف انهم يجوعون وانهم يرعبون خوفا من القبائل المتفرقة. اذا فعل الحق ذلك، فعل ما فعل باصحاب الفيل فجعلهم كعصف مأكول. لماذا؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لكن هل الحق رد أبرهة عن هدم البيت لهذه المسألة لإيلاف قريش؟ يعني هو القصد قال لك دي اسمها يسموها لام العاقبة، لام العاقبة يعني نجاة البيت من الهدم، ورد أبرهة وجيشه مدحورين مخزولين ولم ينالوا من البيت شيئا، كان من نتيجته أن تظل لقريش مهابتها، فيطمئنون على رزقهم ويطمئنون على أمنهم، فلا يهددهم أحد بخوف. لكن الحق لم يصنع ذلك لهم، إنما صنع ذلك حماية لبيته. يبقى لما حمى بيته تبع ذلك أن تألف قريش رحلة الشتاء ورحلة الايه الصيف. نقوم نقول له طيب ما هو جي في آخر سورة لإلاف قريش بعدها فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت، لأنهم مدينون له. في ايه؟ في أنه حفظ البيت الذي يجعلهم يألفون رحلة الشتاء والصيف، الذي يأمن بسبب هاتين الرحلتين، يأمنون على نفسهم من جوع ويأمنون على نفسهم من خوف. طب مدام عمل فيهم هذا الجميل وهذه النعمة، يبقى يجب أن يتقبلوا ذلك بأن يعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا. إذن لإلاف قريش يصح أن تكون متعلقة بقوله فعل ما فعل بأصحاب الفيل فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش، وبرضه تيجي للآخر فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإلاف قريش رحلة الإيه؟ الشتاء والصيف. إذن فلإلاف قريش بين أمرين، بين أمر هو الدافع الأصيل وكانت تلك عاقبته، وبين مطلوب من الله. ما دام الحق قد صنع ذلك لكم وجعلكم تألفون رحلة الشتاء ورحلة الصيف وأطعمكم من جوع وآمنكم من خوف، إذن فلا أقل من أن تقدموا إليه الشكر على هاتين النعمتين. الشكر يكون بإيه؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا نظرنا إلى القضيتين اللي هم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، نجد إن دي الحاجات الضروريات الضرورية للإنسان. الضروري للإنسان أن يقود حياته، القوت يضمن أنه ما يجوعش، ثم بعد ذلك يطمئن على أن شيء ما يخيفوش. إيه الخوف ده ينشأ من إيه؟ الخوف ده له مصدر، هذا المصدر إما أن تزول نعمة عند الإنسان أو أن تأتي مصيبة متوقعة، يكون هنا الإيه؟ هنا الخوف. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يضمن للإنسان أنه أطعمه من جوع وأنه آمنه من خوف يحقق ما قاله الرسول ألا أخبركم بدنيا المؤمن؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حزت له الدنيا بحذافيرها. يبقى إذن حظ الإنسان وسعدته في حاجتين اثنين، أن يطعم من جوع وأن يأمن من خوف، الاثنين دول ودول ربنا حققهم. وإذا نظرت إلى الجذور البعيدة وجدت إن الأمرين الاثنين دول هم دعوة إبراهيم، رب اجعل هذا بلدا آمنا، أدي حتة الخوف، وارزق أهله من الثمرات، أدي حتة الإيه؟ إطعام من جوع. يبقى دعوة إبراهيم في الأمرين الاثنين أنه منهم من خوف هي، وأن يرزقهم من الثمرات عشان ما يجوش لأنهم بواد غير ذي زرع. فإذا رتب الحق سبحانه وتعالى الطلب بالعبادة على ما صنعه بهم من إيلافهم رحلة الشتاء ورحلة الصيف يبقى ترتيب طبيعي. ليه؟ قال لك لأن المهمة الأساسية اللي من أجلها سكن هذا المكان بكم إنما هو ليقيم الصلاة. إني رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. إذن حين يطلب الحق فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ومد استجابة الدعوة لإبراهيم ببلد آمن وارزقهم من الثمرات وحقق لهم الأمرين دول، فليؤدوا المطلوب منهم وما هو فليعبدوا رب هذا البيت، لأن دي العملية الأساسية اللي من أجلها جاء إبراهيم بذريته هنا في هذا المكان ليقيموا الصلاة عند بيت ربه. طيب إذن فليعبدوا رب هذا البيت بتفسر لنا إيه؟ ليقيموا الصلاة. فليعبدوا رب هذا البيت تفسر لنا ليقيموا الصلاة. ما هي العبادة؟ يعبدوا رب هذا البيت، العبادة تطلق بمعان متعددة وكل سياق يتطلب معنى. العبادة تطلق ويراد بها معرفة الحق، وما دام تعرف الحق يبقى لاجب منطق كده، ما دام عرفته وفاء لحق هذه المعرفة لازم تطيعه، لازم تخضع له، لأن معرفة الحق أن تعرفه إلها، أن تعرفه قادرا، أن تعرفه حكيما، أن تعرفه باقيا، كل الصفات دي هتعرفها له. ما دمت عرفت له الإله هذه الصفات يجب أن تنقاد، أن تنقاد له. يبقى إذن الذي يفسر العبادة بالمعرفة، لأن المعرفة هي الوسيلة لقبول تكليف الله لخلقه. بعضهم يرى ان العبادة هي الخضوع، في معرفة ولا فيش خضوع، في ناس عارفين ربنا انما ما فيش خضوع، في ناس عارفين ربنا وخضعين له الا ان منهجهم متكاسل عنه منهج. فاذا قال الحق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بعض المفسرون الا ليعرفون، ليه فسروا الا ليعرفون؟ هو الخلق للمعرفة فقط، ام قال لك والا تأخر مراد الله؟ لو قلت إلا ليعبدون بالخضوع واتباع المنهج، فيه قوم لم يخضعوا ولم يتبعوا منهج الله، إذا تخلف مراد الله فيه. نقول له إذا رأيت آية من الآيات فلازم تجيب نظائرها من القرآن. هل كلمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جت لوحدها كده، ولا جاءت العبادة معها أوامر أخرى؟ وما أمروا إلا ليعبدوا، فكأن يعبدون يبقى معناها يخضعون ويطيعون، والخضوع والطاعة لا تتأتى إلا بإرادة منهج. وإلا لو كان بمجرد الخلق تأتي العبادة ما احتجنا إلى رسول ولا احتجنا إلى موجه، كان بمجرد الخلق تحصل العبادة، ولا يحدث ذلك إلا إذا جاء رسول بمنهج مبلغ عن الله. يبقى إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا إيه؟ إلا لأكلفهم بعبادتي. أكلفهم بواسطة إيه؟ بواسطة أوامر، فمنهم من يطيع ومنهم من إيه؟ من يعصي. إذا نظرنا إلى العبادة في السورة نجد فليعبدوا رب هذا البيت، أي للسبب الذي من أجله جاء إبراهيم بذريته، والسبب الأصيل الذي جاء به إبراهيم بذريته ليقيموا الصلاة. إذا فكأن الصلاة هي المحور الأساسي في العبادة، الصلاة هي المحور الأساسي في العبادة. عبادة لها معنى واسع ولها معنى متوسط ولها معنى قليل. معنى قليل المعرفة، معنى متوسط أن نأخذ العبادة اللي هي الشعائر، الشعائر اللي هي بتقرب الإنسان من ربه، كالصلاة كالصيام كالزكاة كالحج. طب وبقية منهج الحياة، منهج الحياة الأخرى اللي سماه الفقهاء معاملات، سماه معاملات، معاملات دي برضو منهج من منهج الله. فإذا أطعنا الله في معاملتنا على وفق ألا نكون عابدين لله؟ ده اسمه تقسيم فني تأليفي، إنهم عملوا عبادات فقصدوا بالعبادات الأمور التي شرعها الله لتقربك إليه، وقصدوا بالمعاملات ما ينظم أحوال هذا المجتمع. لكن إذا نظرت إلى الحقيقة وجدت أن كل شيء سواء كان عبادات بهذا المعنى أو كان تنظيم لعلاقة المجتمع بعضه ببعض في نظام الأسرة، في نظام الحكم، في نظام الاقتصاد، في نظام الأخلاق، كل ده برضو من الإيه؟ من العبادة بمعناها العام الواسع. فإذا كانت العبادة هنا ليقيم الصلاة هي معناها فليعبدوا رب هذا البيت، نقول له لأن الصلاة لو نظرت إليها لوجدت فيها العبادات بالمعنى الفقهي والمعاملات أيضا، أو وجدت فيها العبادات بالمعنى العام المراد منه وهو الخضوع لمنهج الله دون منهج البشر. إلا أن منهج الله أقسام، هذا المنهج الأقسام أمور يفرضها الله سبحانه وتعالى ولا افتكار لأحد فيها، وهي الصلاة، يعني لا تتقرب إلى الله بشيء أزيد من هذا لأنه هو الذي شرعه. أما الأمور المعاملات فالحق سبحانه وتعالى يترك للذهن البشري نشاطه، وبعد ذلك يقنن لكل أمر على حدود مستوى البيئة ومستوى العصر ومستوى المجتمع في إطار الأصول العامة، في إطار الأصول العامة. وتفرق أيضا بين العبادة الفقهية يعني والمعاملات الفقهية في أن العبادة هي ما لا يضعه بشر لبشر. الكفار أليس لهم قانون يتعاملون به في نفوسهم وفي أسرتهم وفي مجتمعهم وفي حكمهم وفي اقتصادهم؟ هذا نظام ضروري. الكافر أيضا له مثل هذا النظام، لكن لا يضع البشر للبشر إنه يقول له تعالى تقرب إلى الحاكم بإنه تصلي لي ركعتين، وما تقرب بشر لبشر بيقولوا تعالى صم لي شهر، ما حدش تقرب بهذا، ما تقربش بشر لبشر وقال له تيجي تزور قصري كل مد، ما حصلش هذا. اذا فهناك فارق في العبادة والمعاملة، ان المعاملة هي نظم لو لم تكن مؤمنا، وهناك كافرون برضو يعملونهم نظام عشان يعيشوا به، لكن العبادة ما توجدش الا في منهج ايه، في منهج الدين. فاذا نظرنا الى هذا وجدنا الصلاة اخذت محلها في العبادة، المحل الاساسي سواء كانت عبادة او معاملة. كيف؟ قال لك لان معاملات الاسلام فرد له علاقة بمجتمع قريب هو الأسرة، ومجتمع بعيد وهو الأمة. العلاقات دي لابد أن يقوم عليها والي وإمام. من ينفذ الأحكام؟ من يكون محلا لرفع الظلام عن المظلوم؟ من ينفذ حدود الله؟ إذن لابد من وجود إمام. هذا الإمام إذا نظرت إلى الصلاة وجدتها تأخذ بنود العبادة الشعائرية، وتأخذ أرقى بند من البنود وهو بنود الولاية في الحكم. كيف؟ قال لك الصلاة زي ما قالوا أنها عماد الدين، صحيح. لو نظرت إلى طريقة التكليف بتاعتها وجدتها اختلفت عن التكليف في الأشياء الأخرى، كل التكليفات صدرت بواسطة وحي إلا الصلاة فقد تميزت بأنها صدرت بالتكليف من الله مباشرة. وضربنا مرة مثل لذلك وقلنا إن الرئيس مع مرؤوسه إذا كان في عمل روتيني بيبعث له كتاب، وإذا كان في عمل مهم شوية يطلبه بالهاتف، وإذا كان عمل مهم قوي يقول له تعالى لي عندي أنا عايزك، يقول له كذا كذا كذا، يبقى ده تكليف مباشر. ما دام تكليف مباشر يبقى واخد أهميته قوي. كذلك كانت فرضية الصلاة كانت بالتكليف المباشر من الحق سبحانه وتعالى، وما دامت بالتكليف المباشر من الحق له سبحانه وتعالى يبقى دي لازم واخده ايه. وايضا ان الصلاة فرضت في الوقت الذي ظفر محمد صلى الله عليه وسلم فيه بان يكون في دعوة ربه، وما دام حصل له هذا الظفر بالقرب من الحق فنزل إلى أمته بتحية من الحق لهذه الأمة. هذه التحية هي التي تقرب أمة محمد إلى الله كما قرب محمد إلى الله. ولذلك تجد اسجد واقترب، فكما اقترب رسول الله ليلة المعراج بربه كذلك أمته تقترب من الله بصلاتها. إذن واخد وضع متميز عن بقية الأحكام. وقلنا مرة ان اذا نظرت الى تكاليف الاسلام اللي هي اركان الاسلام كام؟ خمسة: شهادته ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. تلك هي شعائر الاسلام. لو نظرت الى هذه الشعائر لوجدتها متمثلة اكمل تمثل في الصلاة. ليه؟ قلنا ان شهادة ان لا اله الا الله انما تطلب من المؤمن ان يقولها مرة واحدة في عمره، مش ضروري كل ما تشوفه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، لك فيه مرة واحدة. فالصلاة تحققها في كل صلاة كذا مرة. اذا فالركن الاول اللي كان يكفي ان تقوله مرة واحدة تكرر بتكرره في الصلاة، تبقى اذا الصلاة فيها الركن الاول، وهي الركن الثاني فهي تحقق ذاتها. وفي الزكاة، الزكاة ما موضوعها؟ موضوعها فضل من مال، نصاب، عندك نصاب تخرج منه قدر من المال وتعطيه للفقراء. المال اللي جاء منه نصاب ده فرع ايه؟ فرع العمل. ما فيش تملك في الاسلام الا بعمل، وما دام فرع العمل يبقى يعوز وقت، يبقى الزكاة إخراج قدر من المال، ووجود المال فرع العمل، والعمل فرعه وجود الوقت. فالصلاة لا تضحي بالمال، تضحي بالأصل الأصيل الذي به يأتي المال، تضحي بالوقت نفسه. تبقى في عملك وتضحي به نصف ساعة عشان تصلي الظهر، نصف ساعة عشان تروح تصلي العصر. الله، اذا الزكاة تضحي بثمرة العمل وهو المال. الصلاة هنا تجعلك تضحي لا بثمرة العمل وهو المال ولا بالعمل، ولكن بالوقت الاصيل الذي يحدث فيه العمل. يبقى اذا ده زكاة من نوع ايه؟ من نوع اعلى، لان دكة جابت لك 100 طلعت منهم 2.5، انما هنا في الزكاة الوقت ضاع ما جبتش منه حاجة ابدا. الله، بتبقى زكاة من نوع ابلغ. وايضا فيها صيام. ليه؟ لان الصيام امتناع عن شهوتي البطن والفرج. انا في الصلاة كذلك ممتنع عن شهوتي البطن والفرج وزيادة، وممتنع عن مباحات الصيام ايضا. مباحة الصيام تمشي وتتكلم وتروح وتيجي وتضحك، هذا ممتنع فيه. اذا فهو امساك عما تمسك عنه في الصيام، وامساك عن ازيد مما تمسك عنه في الصيام. اذا صيام بصورة واسعة اوسع من الصيام. وايضا فيها حج، لانك كلما جئت لتصلي لربك تستحضر بيت الله امامك بقلبك، ففيها حج دائم. اذا فالصلاة اخذت ذلك المدلول، لان منطوي فيها كل اركان الايه، كل أركان. هذا من ناحية الشعائر. وبعد ذلك انظر اليها من ناحية النظام التعاملي في المجتمع. ثم تجد ان ساعة يؤذن المؤذن كل الناس يهرعون، الصالحون يعني او الورعون او المتقبلون لمنهج ربهم يهرعون الى نداء ربهم ويتركون كل مرادتهم. حين يهرعون الى بيت ربهم تذوب الفوارق، فتجد الرئيس الاعلى بجانب البواب بجانب الفراش، واللي يجي في مكان يجلس فيه المكان لمن سبق. الله، وبعد ذلك يجلسون معه. اذا نفضوا كبرياءهم، نفضوا غرورهم، نفضوا الطبقية اللي فيهم، واستووا لحظة امام ربهم في العبودية. حين يتكرر ذلك من الانسان يخفف هوة التعالي اللي موجودة بين الطبقات. ومدام هوة التعالي تخف بين الطبقات، ليه الناس بتكره الفقر؟ لانهم بيشوفوا الغني بيحترم. فاذا ما احترم الفقير ايضا واخذ حقه في المجتمع من الواجب ومن الكرامة. نفسه ما تحدثوش بهذه المسألة خالص، انما هو بيشوف انه لما يبقى غني بياخد حقوق اكبر. لكن ساعة ما يروح للوضع ده يوم يجد اللي كان مخوفه في عمله، او كان قاعد وياه متهيب اليه، او استاذ بيدرس له هو قاعد يسمع منه، او الى اخره، كلهم في لحظة من اللحظات صار فيه خضوع. اذا اول حاجة مبدأ المساواة. ومدام يشيع مبدأ المساواة ولا فضل لاحد على احد الا بالتقوى، خلاص اطمئن على المجتمع. مدام حصل الديا يبقى ده مجتمع سليم، مجتمع مفيش فيه تعالي. ومدام مجتمع مفيش فيه تعالي ولا كبرياء ولا غرور، يبقى مجتمع منسجم. وبعد ذلك ننظر فنجد ان واحد يتقدم الناس يصلي، مش مطلق واحد يروح يتقدم يصلي، ده واحد مشروط في شروط. لازم يكون اولا راضيين عنه. الله، اذا الامامة في الصلاة بتعلمنا كيف تكون الامامة في الحكم. الامامة لعن الله ايه رجلا اما قوما وهم له كارهون، وبعدين عمل لها المقاييس، احفظهم للقرآن تساووا يبقى افقههم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استووا في ذلك يبقى لهم من له سابقة. الله، اذا اشياء مشروطة هي تمام ما يشترطه المشترط في إمامة مين؟ في إمامة المسلمين. بعد ذلك لما ترتضي الإمام وتقف وتصلي له الأمر بقى، يروح ملتفت كده ولسوه أول صدور الأوامر، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، خد سلطته. وبعد ذلك لا يتنفس واحد بتكريم بيرة الإحرام إلا إذا كبر هو، يبقى كلهم وراء ذلك الإمام. الله أكبر يقول بعده الله أكبر. ساعة ما يجي يسجد ما يتحركوش من قيامهم إلا إذا رأسه جت في الأرض، يتحقق من إنه سجد. الله، إذا ظهر بالقرآن ينصته. مسألة الطاعة، مسألة الطاعة والاتباع. ما دام إمام جاي برضانا يبقى إحنا ملزمين بأننا لازم. لكن شو بقى اللفتة؟ يوم يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. اوه، يبقى اللي يجي ورايا في الصف على طول مين؟ ده بمنطق الرسول، ما هوش تكريم لاولو الاحلام والنهى. لا، ليه؟ قال لك لان الامام عرضة انه يجي يغلط في آية، ينسى آية، يقوم اللي عنده ذكر يقوم يذكره بالآية، يفتح عليه فيه، يقول سبحان الله، يقوم الله ينبهه. حصل للإمام عذر من الأعذار اللي تجعله يترك الصلاة، يقوم يجد واحد كفء يمده من قول الأحلام والنهى ويخليه. دي بتوحي إلينا في السياسة العامة أيضا إن لازم الإمام لا يقرب منه أبدا إلا قول الأحلام وقول النهى، بحيث إذا انحرف قيد شعرة عن منهج لا يقول لحيلك. لأنه النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي وبعدين صلى اثنين وسلم، اتعجب الصحابة، وبعدين واحد جريء شوية قال له أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ هي الصلاة أربعة لكن الرسول صلى اثنين وسلم. الصحابة بقى وقفوا الموقف يا أيها يستدركون على رسول الله، لا تنزل يدين، قال له هي قصرت الصلاة، شوف شو الأدب، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ أم قالوا له ايوه يا رسول الله انت صليت اثنين، فرجع وصلى الركعتين. الله، اذا وان كان المهابة بتأخذ الامام بان كل حركاته متبوعة وما فيش واحد يقدم بين يديه في امر من الامور، الا ان اولو الاحلام واولو النهى حينما يجدونه قد انحرف عن منهج من منهج الله، يبقى هنا تمتنع الايه؟ تمتنع الطاعة، وننبهه الى الايه؟ الى الخطأ. ولذلك اذا نظر الى هذه الايات في القرآن الكريم تقوم تجد حق سبحانه وتعالى لما يأمر بالطاعة من فاكر، يمكن احنا قلنا الكلام ده مرة، قلنا ان مرة يقول اطيع الله واطيع الرسول، ومرة يقول اطيع الله والرسول، ومرة يقول اطيع الرسول فقط، يبقى كم حاجة؟ اطيع الله ويكرر الامر واطيع، هنا اطيع وهنا، ومرة يجيب امر واحد ويعطف عليه اطيع الله والرسول من غير تكرير الفعل، ومرة يقول اطيع الرسول فقط كده كويس. فاذا مشينا شوية نقول ايه؟ اطيع الله واطيع الرسول واولي الامر منكم، لفت في انه لم يكرر الفعل، ما قالش اطيع الله واطيع الرسول واطيع اولي الامر منكم، لان ولي الامر لا طاعة له في ذاته، وإنما طاعته من باطن طاعة الله وطاعة الرسول. فإذا خرم عن شيء من طاعة الله ومن طاعة الرسول يبقى ملوش طاعة. لو قال أطيع الله وأطيع الرسول وأطيع أولي الأمر كان يديله طاعة ذاتية، نقول له لا ما قالش كده، قال أطيع الله والرسول وبعدين قال إيه؟ وأولي الأمر منكم، فكأن طاعة أولي الأمر في نطاق طاعة الله وطاعة الإيه؟ وطاعة الرسول. هنا تعطينا الصلاة عملية الإمامة العامة، والإمامة العامة اللي هي بها صلاح المجتمع كله، إذا كانت الإمامة العامة صالحة وتنفذ منهج الله. ولذلك كل خليفة من الخلفاء الراشدين يقول إيه؟ أطيعوني ما أطعت الله، فإن إيه؟ ما أطعتوش، يعني إن عصيته فلا طاعة لي عليكم. يبقى كلها فكأن الصلاة بما فيها من اتباع للإمام وعدم مخالفة عن حركاته وعن سكناته، ما ليس معنى ذلك أنه أخذ هذه المسألة وأصبح متبوعا في كل شيء، لا، متبوع في دائرة نظام، فإذا ما شذ عن دائرة هذا النظام ماذا يكون الموقف؟ يبقى لازم ينبه إليه. ينبه إليه من مين؟ من أولو الأحلام وأولو النهى. يبقى اذا برضو دلنا على ان ذلك يجب على الامام العام، يعني مش امام الصلاة بس، ان هو يجعل في بطنته اللي ادنى الناس اليه اولو الاحلام واولو النهى. وليه اولو الاحلام والنهى؟ يعني العاقلين، ولان المسألة عايزة موازنة بين ان ترضي حاكما وبين ان ترضي ربا، هذه المسألة. مين اللي يقدر على المقارنة دي؟ اولو الاحلام واولو النهى، ما فيش الفقه فيها، لا، لازم واحد يعرف المقارنة بمين، يقارن بايه بايه، هذا امر الله وذلك امر الوالي، نرجح جانب مين؟ صاحب العقل يقول لك والله الامر الوالي لا يملك من امره، ان كان مؤمن لا يملك من امري شيئا، ولكني لا اجامله على حساب من يملك لي امر كل شيء. ولذلك يقول لك اجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظري اليه، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنه، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. اذن فالصلاة بمثل هذه المعاني فيها جماع كل التكاليف من اولها الى تمام. ولذلك الرسول لما يجي يقول للقوم يقول لتنقضن عرى الدين عروة عروة، انت هتقعدوا تنسوا قضايا الدين شوية شوية، اولها الحكم واخرها الصلاة. يعني اول ما يتفص الناس عن منهج ربهم يكون ذلك في الحكم، يحكمهم بغير ما انزل الله. وبعدين اخر ما يبقى من سمات الاسلام الصلاة، يبقى من القمة الحكم الى الصلاة. احنا لو نظرنا الى منهج الصلاة بهذا المعنى وجدنا انها ضرورة من ضروريات وجودنا في ذلك المجتمع. ليه؟ ام قال لك لان المجتمع احداثه منوعة، واحنا بنشوف ناس لما تكسر عليها الهموم تلجأ الى اشياء كثيرة. اول ما بتلجأ الى ايه؟ تلجأ الى واحد يؤنسها. يؤنسها يعني ايه؟ يعني ينسيها همومها واحزانها، يؤنسها وينسيها همومها واحزانها ويعينها على حلها، قد يمكن وقد لا يمكن. اذا لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كان كلما حزبه امر قام الى الصلاة، ليه؟ لان معنى حزبه امر يعني ضغطت عليه الظروف فوق اسبابه. يوم ايه اين يذهب؟ يذهب الى ربه اللي ما فيش امر يعجز عنه الله. اذا الصلاة بتعتبر مفزع لذي الحاجة، مفزع لصاحب الهم. الناس تحب تنسى همومها تشرب خمرة عشان تنسى همومها، يقول له لا، اولا الخمرة دي مش هتنسيك الهم، هي مش هتقضي على الهم، هي هتنسيك الهم. ونسيان همك مش معناه القضاء عليه، ده نسيان همك معناه انه سيظل خمير بعكننه، والحق جعل لك العقل لتواجه به الاحداث مش تهرب به من الاحداث. فانت صح انك انت لما يجي لك هم يكون عندك طاقة عقلية موفرة، مش انت تيجي على اللي موجود عندك وتسيبه، ده انت عايز عقل كمان ويا عقلك عشان تستطيع انك انت تخلص نفسك من هذه المشاكل، تقوم انت تضيع شوية العقل كمان. وبعد ذلك الخمر مش هتضيع الحزن، لكن انا طب ما انا ازيب هذه المسألة في ان اكون بين يدي ربي، وما دام بين يدي ربي يبقى عرفت الجأ، عرفت استغيث. وايضا فان الحق سبحانه وتعالى هو الخالق والعبد مخلوق له، اذا فهذا صانع وتلك صنعته. قلت مرة اروني صنعة تعرض على صانعها كل يوم 5 مرات، ايوجد فيها خلل؟ اي آلة مصنوعة المهندس اللي صنعها بيمر عليها كل يوم 5 مرات يوجد فيها خلل؟ ما يوجدش فيها. انت صنعة ربك، فكلك انت بتروح له كل يوم 5 مرات تكون في حضرته، يبقى انا معرفش هو بيعمل فيك ايه اللي بيعمله في مشاعرك، الا انني الحظ انك لما يكون عندك هموم الدنيا ثم تذهب الى لقاء ربك بحقها تقوم تخرج وانت مرتاح. ايه اللي حصل وياك؟ عملت لك عملية جراحية؟ لا. مال ايه؟ قال لك اللي خلقك هو عارف مفاتيحك، يعمل ايه في المفتاح اللي يجعل عندك توازن، ويجعل عندك رضا، ويجعل عندك اطمئنان، ويجعل عندك ان اي حدث من احداث الحياة تستقبله وانت لك رصيد من ايمانك بربك. الاحداث ما تقدرش عليه، الاحداث غدرت عليك انت. الله. يبقى احنا لما بنروح بألم لانسان، الم عضوي لانسان، ويزيل لي هذا الالم العضوي لانه هو مادة فبيزيل بشيء مادي، ولكن الحق غيب فهو يزيل الاشياء بغيب ايضا. عمل فيك ايه ما نعرفش. فكان كلما حزبه امر صلى الله عليه وسلم قام الى الايه؟ قام الى الصلاة. الصلاة كمان